تحذير: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو. ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب، كما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة والغلو المذموم والكذب على الدين وتجسيم الله تعالى وتشبيهه بخلقه، فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها أنها مكذوبة ويجب التحذير منها. ومن أشهر هذه الكتب المدسوسة الكتاب المسمى مولد العروس، وفيه والعياذ بالله أن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، وهو سبحانه منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحكم من يعتقد أن محمدا أو غيره جزء من الله تعالى التكفير قطعا. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا. وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم والجزئية عن الله تعالى مخالف لما في هذا الكتاب المفترى، بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيب عباراته ما دل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث الفقيه المفسر الذي أعطي باعا قويا في الوعظ والإرشاد، فكان إذا تكلم حرك القلوب حتى إنه أسلم على يده 100,000 أو يزيد، وذلك بسبب قوة وعظه. ولم ينسب إليه هذا الكتاب إلا المستشرق بروكلمان. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم، هو خالقنا هو بارئنا، هو خالقنا هو بارئنا، وهو المستغني عنا. في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات، أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات. في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات، أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات، بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده، بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده، من غير مكان كان وهو الآن كما كان،

أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة على الله، فكما أن خلق الذرة هين على الله، فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله، لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب. وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت، والعياذ بالله تعالى. فرد الله عليهم في القرآن بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. وهو العلي العظيم، أي أن الله عالي القدر، وليس المقصود علو المكان، لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان، بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدرا، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.